Book 2 81 81 81 Прошедшая форма 1 الماضي 1 الماضي 1 Писать يكتب يكتب. Он писал письмо. هو كتب خطابا. هو كتب خطابا. Она писала открытку. وكتبت هي بطاقة. وكتبت هي بطاقة. читать. يقرأ. يقرأ. Он читал цветной журнал. هو قرأ مجلة مصورة. هو قرأ مجلة مصورة. А она читала книгу. وقرأت هي كتابا. وقرأت هي كتابا. брать. يأخذ. يأخذ. Он взял сигарету. هو أخذ سيجارة. هو أخذ سيجارة. Она взяла кусок шоколада. هي أخذت قطعة شوكولاتة. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Он был неверен, а она была верна. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. Он был ленивым, а она была прилежной. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Он был бедным, а она была богатой. هو كان فقيرا, ولكن هي كانت غنية. هو كان فقيرا, ولكن هي كانت غنية. У него не было денег, а только долги. هو ما كان لديه مال, بل ديون. هو ما كان لديه مال بل ديون. Он не был удачлив, а был неудачлив. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. Он не был успешен, а был неуспешен. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Он не был доволен, а был недоволен. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. Он не был счастлив, а был несчастен. هو ما كان سعيدا, بل كان تعيسا. هو ما كان سعيدا, بل كان تعيسا. Он не был симпатичным, а был несимпатичным. هو ما كان ودودا, بل كان غير ودود. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود.